نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على ما هديتنا ورزقتنا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالأمن والأمان. الحمد لله والله أكبر، ما أهل هلال ثم أدبر. الحمد لله والله أكبر، ما صام صائم وأفطر. الحمد لله والله أكبر، ما قام قائم وتذكر. الحمد لله والله أكبر، ما تلا تال كتاب الله فتدبر. الحمد لله والله أكبر، ما رزق عبد نعمة فشكر. الحمد لله والله أكبر، سهل لعباده طريق العبادة ويسر، وواصل لهم من مواسم الخيرات ليؤتيهم أجورهم من فضله الذي لا يحصر. فمن انتهى شهر الصيام حتى أعقبه بأشهر الحج إلى بيته المطهر. فالله أكبر، ما أجل نعم الله على عباده، وما أعظم منته على خلقه. إن نعم الله علينا تترى، لا ندرك لها عدا ولا حصرا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. فكم خصنا الله بنعمة، وكم تغمدنا برحمة، وكم دفع عنا من نقمة، عافانا في أدياننا من الكفر، وعافانا في أبداننا من الضر. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إن الله عز وجل هو الجواد الكريم والبر الرحيم، يتفضل على عباده بأنواع من الخيرات، ويجود عليهم بعدد من الآلاء والبركات. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. كل الخلائق في عز قهرك خاضع، والكل في صدقات جودك قامع. يا معشر الفقراء أموا بابه، فهناك فضل للبرايا واسع. يعطي العطاء فلا يمانع مانع، يقضي القضاء فلا يدافع دافع. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. فاللهم لك الحمد أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها الناس، إن الله عز وجل قد أنعم عليكم بإتمام الصيام والقيام، فاشكروه على إحسانه واحمدوه على فضله وامتنانه، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيها الناس، إنكم في يوم بين فرح وحزن، بين فرحة العيد وبين الحزن على فراق رمضان، وإن القلب يحزن وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا رمضان لمحزونون. قد مضى رمضان وقد ترحل معه تلاوة القرآن والصلاة في الجماعات وأنواع الخير والبركات. لقد رحل رمضان ومعه صحائف أعمالنا ليقدمها إلى ربنا، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فطوبى لعبد قام رمضان إيمانا واحتسابا، وصام رمضان إيمانا واحتسابا، وسحقا لعبد أدركه رمضان ولم يغفر له، أدركه رمضان وقد تعدى حدوده وانتهك حرماته، فشتان بين من أدرك خير رمضان وبين من أدركه فيه الحرمان، بين من حظه العفو والغفران ومن حظه الخيبة والخسران. فيا ليت شعري، من منا المقبول فنهنيه، ومن منا المطرود فنعزيه. والله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. أيها الناس، لقد كنتم في رمضان تصومون النهار وتقومون الليل ترجون رحمة الله وتخافون عذابه، وقد خرجتم في هذا اليوم ترجون جائزة الرب سبحانه، فهذا يوم الجوائز توزع فيه على الطائعين والعابدين جزاء على صومهم وصبرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فاليوم يفرح الصائم بالصيام والقيام، يفرح بالأجر والثواب، يفرح بمغفرة الذنوب والعتق من النيران. وأما الفرحة الكبرى والبهجة العظمى فيوم يلقى العبد ربه عز وجل يوم القيامة وهو في عداد الصائمين، فيفتح له باب الريان ويشاهد ثواب الصيام. وصدق الله إذ يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. أيها الناس، لقد من الله عليكم بإدراك هذا اليوم العظيم وهذا العيد الكريم، إنه عيد الأمة الإسلامية، خصها الله عز وجل به دون غيرها وجعله من خير الأعياد. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. وهذا اليوم العظيم جعل الله فيه أنواعا من الخيرات والبركات، فمن بركاته أنه يوم تستجاب فيه الدعوات وتحقق فيه الرغبات، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر النساء بالخروج في العيد وقال: يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ومن بركاته أنه يوم للفرحة والسرور والبهجة والحبور. جاء في الحديث الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه دخل بيت عائشة وعندها جاريتان تغنيان من فرحة العيد، فنهاهما فقال عليه السلام: دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. ومن بركاته أيضا أنه يوم يجتمع فيه المسلمون، فيلتقي فيه الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس والصغير والكبير والغني والفقير والرجل والمرأة، يجمعهم الدين ولا تفرقهم الألوان ولا تفرقهم الأجناس والأشكال. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ومن بركات هذا اليوم أيضا أنه يوم يظهر فيه التوحيد، توحيد الله جل وعلا الذي هو أول واجب على جميع المكلفين، وهو حق الله عز وجل على العباد أجمعين. فيخرج المسلمون مهللين مكبرين ومسبحين وحامدين، شعارهم: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. يرفعون بذلك أصواتهم فتأم بها آفاق الأرض جميعا، فما من عظيم إلا والله أعظم منها، وما من كبير إلا والله أكبر منها. فالله جل وعلا هو المستحق للعبادة دون ما سواه، وحده لا شريك له، فلا شجر ولا حجر ولا وثن ولا صنم ولا مدر ولا نجم ولا كوكب ولا بشر، كل لا يستحق العبادة. فالله عز وجل هو الإله الحق، وهو المعبود بصدق، أحق من عبد وأحق من حمد وأحق من ذكر وأحق من شكر، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فما أعظم الله عز وجل، وما أكرمه على عباده، وما أحلمه علينا، وما ألطفه بنا، ما أحلمه علينا وما ألطفه بنا. عباده سوانا كثير، وليس لنا رب سواها، فمن نعبد وهو الإله المعبود، ومن نرجو وهو الرب المقصود، صاحب الكرم والجود، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، أرأف من ملك وأكرم من أعطى، وأنصر من ابتغي وأنصر من ابتغي. السر عنده علانية ولا تخفى عليه خافية، تغمدنا بالنعمة وكتب على نفسه الرحمة، لا يصفه الواصفون ولا تحيط به الظنون، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله عز وجل قد عرف العباد بنفسه ودل الخلق عليه سبحانه، فأنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل تعريف العباد بربهم، فقال عز من قائل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال المشركون: يا محمد انسب لنا ربك، أي هذا الذي تعبده. فأنزل الله قوله: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد كانت آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، لأنها تعرف بالخالق، فذكر فيها أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله. فما أجل العلم بالله سبحانه، وما أشرف معرفته بأسمائه وصفاته. فليتك ترضى والأنام غضاب، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. فعليكم عباد الله بمعرفة الله سبحانه وتعظيمه ومحبته وتوحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وفي عبادته وألوهيته. واحذروا الشرك بالله فإنه أعظم الذنوب والسيئات وهو أكبر الموبقات وهو مجلب للأهوال ومحبط للأعمال ومدخل للنيران وموجب للخسران. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالشرك عباد الله هو أعظم الذنوب. لو أتى العبد بأعمال أمثال الجبال من صلاة وصيام وصدقة وإحسان ثم أشرك بربه لحبط عنه ذلك وكان هباء منثورا. والشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك وأن تصرف العبادة لغير الله عز وجل. ومما يأسف له المؤمن ما يوجد في الأمة من مظاهر الشرك، حيث أن كثيرا من الناس ما زالوا يزورون القباب والأضرحة ويطوفون بها ويتمسحون بها، يقربون لها القرابين ويذبحون لها الذبائح، يستغيثون بالأموات ويعتقدون في الجيف والرمم. وهذا شر خطير وبلاء عظيم أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. فاحذروا عباد الله أن تشركوا بالله عز وجل فتذهب أعمالكم وتفسد حسناتكم وتحبط أعمالكم. وعليكم عباد الله أن تلزموا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله بذلك فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأوصاكم بذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم خاصة عند اشتداد الفتن، فقال عليه السلام: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، وإن كثيرا من المسلمين قد تركوا هدي نبيهم وتعبدوا الله عز وجل بالبدع والمحدثات واتبعوا الأعراف والعادات الجارية التي ما أنزل الله بها من سلطان، وتركوا هدي نبيهم وهو خير الهدي وهو أفضل الهدي وهو أفضل السنن التي كان عليها عليها نبي هذه الأمة. واحذروا هذه البدع فإنها شر وبلاء، لأنها طريق إلى الكفر والضلال. قال صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الإمام مالك: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأنه عليه السلام قد بين كل حسن وبين كل خير، فلم يبقى مجال بعده عليه السلام. وإن من أعظم هدي نبيكم لزوم جماعة المسلمين والصلاة معهم والتعبد معهم وطاعة أولياء الأمور وعدم الخروج عليهم وعدم منابذتهم بالسيف أو الدعاء عليهم أو التشهير بهم في المنابر، فإن ذلك من البدع الخطيرة. وقد جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة تأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر وإن كان ظالما وجائرا. فقد روى الإمام مسلم أن رجلا قال: يا نبي الله، أرأيت إن قام فينا أمراؤنا سألونا حقهم ومنعونا حقنا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ فقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وعند مسلم أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه السلام: سيكون بعدي أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. فقال حذيفة: ما تأمرني أن أصنع إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع. فهذا المنهج النبوي الكريم والمنهج الواضح الحق يجب على الأمة أن تلزمه وأن تكون عليه. ولا تغتروا عباد الله بما حدث في الأشهر الأخيرة من ثورات في كثير من بلاد الإسلام وبلاد العرب، حيث ثار الناس على حكامهم وخرجوا على أولياء أمورهم، فحدث من الشر والفساد والفتنة والبلاء ما لا يخفى على مسلم. وقد يقول قائل: أليست هذه الثورات قد آتت أكلها وظهرت نتيجتها ووصلت إلى النجاح؟ فيقال: عباد الله، إن النجاح لا يكون نجاحا إلا بشرطين عظيمين. الشرط الأول أن يكون هذا النجاح غير مخالف لشرع الله ولا لسنة رسول الله. وقد علمتم من الأحاديث السابقة ما في هذا الخروج والثورات من منابذة الحكام والخروج عليهم ما هو بدعة وضلال. والشرط الثاني أن يقوم من قام وهمه الإخلاص وإرادته الدار الآخرة. وانظروا في هؤلاء الذين ثاروا وخرجوا، ما هي نيتهم وما هي إرادتهم؟ لقد قاموا لملء جيوبهم وإشباع بطونهم، لم يقوموا لدين الله عز وجل. ورحم الله الحسن البصري لما قال: إن الخوارج أصحاب دنيا، فقيل له: إن لهم من التعبد والتزهد. فقال رحمة الله عليه: أسألك عن السلطان، أيمنعك الصلاة؟ أيمنعك الزكاة؟ أيمنعك الصيام؟ أيمنعك الحج؟ فقالوا: لا. فقال: أراه منعك الدنيا فقاتلته عليها. وهذا عباد الله هو حال الخوارج وحال السائرين في كل زمان ومكان، إنما يقومون ويتحركون من أجل الدنيا لا من أجل الدين. فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وانظروا أيضا ما حصل بسبب هذه الثورات من سقوط للأبرياء وقتل وسفك للدماء، دماء المسلمين الموحدين. وذلك أمر عظيم وشر كبير. فلئن تزول الدنيا بأسرها بما فيها من متاع وأموال ورياسات وسلطات، لأن تزول هذه كلها أيسر من قتل رجل واحد مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. كيف وقد قتل الآلاف والآلاف من المسلمين الذين يعبدون الله ويشهدون بالتوحيد؟ ثم إن هؤلاء الثائرين يلبسون على الناس ويموهون عليهم أن هؤلاء القتلى من الشهداء، والله كذبوا وما صدقوا أبدا. فإن الشهيد لا يقاتل من أجل مبدأ ولا من أجل تحزب ولا من أجل رياسة ولا من أجل دنيا. إنما الشهيد كما قال عليه السلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا الشهيد لا غير من قاتل من أجل الله وفي سبيل الله، لا من أجل الوطن ولا من أجل الدنيا. فاحذروا عباد الله، واعلموا أن نبيكم عليه السلام قد ذكر فتنة السلاطين وأخبر بما يأتي في هذا الزمان من ظلم الحكام وجورهم على شعوبهم وأخذهم لحقوقهم، وأخبر صلى الله عليه وسلم بالدواء في ذلك، وبين العلاج في هذه الفتنة الخطيرة بأمرين اثنين. أولهما أمر عليه الصلاة والسلام بالدعاء، أن يدعو الإنسان ربه في ظل هذا الظلم والجور. ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة، والأثرة هي أن يأخذ الحاكم حق الشعب ويستأثر به. قال: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فانظروا، رغم جور الحكام وظلمهم ورغم أمور منكرة، أمر عليه السلام بأداء حق السلطان وطاعته والسمع له في المعروف، وأمر في المقابل بسؤال الله عز وجل. فمن منا تفطن لهذا؟ ومن منا لجأ إلى ربه ودعا ربه وألح إليه أن يرجع إليه حقه؟ أما الأمر الثاني الذي أمر به عليه السلام فهو الصبر. وقد يقول قائل: إلى متى نصبر؟ فقد صبرنا وصبرنا والحال لم تتبدل. فاسمع الجواب من نبي الأمة الذي بيّن أن الصبر يكون إلى يوم القيامة. ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة. قالوا: يا رسول الله، ما تأمرنا؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، أي حتى يوم القيامة. فالمسلم يصبر إلى أن يموت، هذا حاله. فإذا جاء يوم القيامة أعطاه الله أمرين عظيمين: أعطاه أولا حقه الذي أخذه ذلك الظالم، وأعطاه ثانيا ثواب الصبر العظيم الذي قال الله فيه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فبين صلى الله عليه وسلم الداء وبين الدواء، وهو طبيب هذه الأمة. فلماذا لا تأخذ الأمة بهذا المنهج الواضح وتترك التحزبات والسياسات الملعونة التي تحركها أيد يهودية خبيثة تريد ضعف هذه الأمة وتكيد لها المكائد؟ والله عز وجل يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. فكونوا عباد الله على علم بهذا المنهج الواضح، والزموه واسلكوه. كما قال الحسن البصري: لو أن الناس إذا ابتلوا صبروا أوشك الله أن يفرج عنهم، ولكنهم إذا ابتلوا لجأوا إلى السيف فيوكلون إليه، والله ما جاءوا بخير قط. وانظروا في التاريخ عباد الله، ما خرج الناس على حكامهم وما قامت الثورات والمظاهرات إلا ترتب عليها شر وفساد وبلاء وفتنة لا يعلمها إلا الله عز وجل. وقد جربتم عباد الله في هذا البلد الطيب سنوات طوال في هذه الفتنة، وهي فتنة الخروج على الحكام. كل من عاشها لا ينساها ما حي. وهذه الفتنة التي أصبح فيها المسلم يتمنى طعمة خبز وشربة ماء على أن يبقى حيا يرزق. فاعتبروا يا أولي الأبصار عباد الله، لقد أنعم الله عليكم بالهداية إلى الإسلام، هذا الدين العظيم الذي قال الله عز وجل عنه: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذا الإسلام العظيم الذي أخرج الله به أمة كانت تأكل الميتات وتئذ البنات وتأتي المنكرات وتفعل كل السيئات ولا تتورع عن شيء من المحرمات، وكان في العالم مدنيات وحضارات، ولكن الله عز وجل أخرجهم بالإسلام، لا بقومية ولا عربية ولا عصبية ولا بحسب ولا نسب، بل بهذا الإسلام العظيم أخرجهم، فأصبحوا هداة للبشرية وحماة للإنسانية، ووصلوا إلى أعلى القمم وصاروا أفضل الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهذا الدين هو عز الأمة وقوتها وفيه خيرها وسعادتها، وإذا تخلت عنه لحقها الذل والضعف وتداعت عليها الهجمات وتوالت عليها الأزمات وتسلط عليها الكفار من كل جانب. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رضيتم بالزرع، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر، أي ركنتم إلى الدنيا وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فيجب على الأمة أن ترجع إلى هذا الدين، ولكن ترجع إلى الدين الصحيح والإسلام المصفى الذي جاء به نبي الأمة. فكثير من المسلمين قد فسدت تصوراتهم عن هذا الدين، فسدت عقيدتهم وفسدت عباداتهم وفسدت معاملاتهم، فيجب على الأمة أن ترجع إلى الدين، ولكنه الدين الصحيح والإسلام المصفى. والسؤال الذي يبقى عالقا في الأذهان: إن الله عز وجل قد رضي لنا هذا الإسلام، فهل ارتضيناه لأنفسنا؟ هل ارتضيناه في عباداتنا وفي تصرفاتنا وفي معاملاتنا؟ والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أيها الناس، لقد من الله عليكم بهذا العيد وأدركتم هذا اليوم السعيد. عباد الله، فليس العيد لمن لبس الجديد، وليس العيد لمن تفاخر بالعدد والعديد، ولكن العيد لمن إيمانه يزيد ولمن خاف يوم الوعيد واتقى ذا العرش المجيد وعمل صالحا رجاء يوم المزيد. وصدق من قال: كل يوم لا تعصي الله فيه فهو لك عيد. فبارك الله لكم هذا العيد، وهنيئا لكم هذه الفرحة، فلا تفسدوا فرحتكم ولا تخلطوا بهجتكم بالمعاصي والمنكرات بسماع الغناء والتبرج والاختلاط والإسراف والتبذير وزيارة المقابر، فإن ذلك من البدع والمحدثات. واعلموا أن نعم الله عز وجل لا تقابل بالعصيان، إنما تقابل بالشكران. والله يقول: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فرب العباد سريع النقم. فبارك الله لكم عيدكم، وهنيئا لكم فرحتكم. تقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم. تقبل الله منا الصيام والقيام، وتجاوز عنا عن الذنوب والآثام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اهد قلوبنا، واشرح صدورنا، وسدد ألسنتنا، وثبت حجتنا، وتقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا معصوما، وتفرقنا بعده مرحوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويعاف فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واهدنا وارزقنا. اللهم آفنا واعف عنا. اللهم بارك لنا في هذا العيد، وأعده علينا أياما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن ننعم بالصحة والعافية في هذا البلد الطيب. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين.